ويرقب ناقته عليه الصلاة والسلام ويخوض في المعركة أكثر من 20 معركة قتال في حياته. ويعيش الجهاد صلى الله عليه وسلم بكل شيء بعينه وأذنه وسمعه وبصره، كلامه جهاد وتحركه جهاد وقتاله جهاد وخطبه جهاد. يقف على المنبر صلى الله عليه وسلم فيعقد الرايات لسيف الله خالد بن الوليد، خالد الذي رباه عليه الصلاة والسلام في المسجد فلم يربه على الأغنية، فلم يربه على المال، فلم يربه على شيء دنيوي. الماجنة ولا على مجلة الخالعة ولا على كعس والسهرة، يربيهم على لا إله إلا الله، يربيهم صلى الله عليه وسلم صحابته على لا إله إلا الله، ويعطيه الراية ويقول له من على المنبر، خالد سيف من سيوف الله صله على المشركين، فيقاتل خالد في 100 معركة، يقاتل خالد في 100 معركة ما هزم في معركة أبدا. ويقول الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم وقائد المسيرة الإمام الأعظم والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الشيخ، هذا هو العالم، فكيف يكون التلاميذ؟ هذا الشيخ فكيف يكون التلاميذ؟ وهذا الأستاذ فكيف يكون الطلاب؟ فكيف يكون الطلاب؟ هذا القائد، هذا قائد من القوات في هذه الأمة، قائد الأكبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الجنود؟ يكونون لهبا، يكونون لهبا. من العزة والتضحية وقضائه من البذل والعطاء، هذا الذي يتمنى، أي هذا هي التي يتمنى الشهيد، هذا الذي يتمنى الشهادة دائما. وهو بنفسه يتمنى الشهادة، محمد صلى الله عليه وسلم، آتاه الله شهادة ولو أنه مات على فراشه والله لقد آتاه شهادة. من الذي قال هذا؟ قال ابن كثير رحمه الله، وقد مات عليه الصلاة والسلام مسموما، مسموما أي بسم، فجمع الله له بين الرسالة والشهادة، بين الرسالة والشهادة. لذلك إخواني في الله، إن أسمى ما يعطيه المؤمن أو ما يطلبه المؤمن في حياته والله الشهادة في سبيله، والشهادة الشهادة في سبيله أي في سبيل الله. وإن من أعظم ما يتمناه الموحد الصادق مع الله أن يقتل في سبيله. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين. لذلك إخواني في الله، اعلموا واعرفوا أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله أمة الشهداء، قدمنا لله ألوفا مؤلفة من أبنائنا عبر التاريخ. من أولنا؟ سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، يقول: والذي نفسي بيده لوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. والذي نفسي بيده ما من مكلوم يقلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه كما كان، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجمع أرواح الشهداء فيجعلها في حواصل طير تلج الجنة فتأكل من أشجارها وتشرب من أنهارها وتعوي إلى كناد معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يتجلى الله سبحانه وتعالى الشهداء أو للشهداء في الجنة فيقول للشهداء: تمنوا تمنوا، فيقولون: أما أرضيتنا، أما بيضت وجوهنا، بيضت وجوهنا، فيقول الله سبحانه وتعالى: تمنوا، فيقولون: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال سبحانه وتعالى: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمنوا، قالوا نتمنى أن ترضى عنا، فإنا قد رضينا عنك يا الله. قال سبحانه وتعالى: فإني قد أحللت عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا. سبحانك يا رب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هل رأيتم ريبة أعظم من هذا؟ فليتأمل العاقل، فليتأمل العاقل به، وذلك هو الفوز العظيم. هل رأيتم ربحا أعظم من هذا؟ فليتأمل العاقل مع ربه سبحانه وتعالى. عقد هذا التبايع، قد عقدت هذه البيعة مع ربك سبحانه وتعالى، اشترى منك روحك واشتريت الجنة عنده. هل عقدت هذا؟ الله أكبر. مع أعظم خطر وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري. والثمن ماذا؟ والثمن جنات النعيم، والفوز برضاه، والتمتع برؤيته قبل أن تترك الدنيا. والذي جرى على يده هذا العقد من؟ هو أشرف رسله. وهذا العقد من الذي أتى إلينا به؟ سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر كله. لذلك إخواني في الله، لقد جاء في فضل الجهاد والمجاهدين من نصوص الوحيين ما لا يخفى عليكم. ويكفيك يا أخي الكريم أن تعلم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ينفي الله به ماذا؟ الذلة عن المؤمنين، ويوقع به ماذا؟ الرعب في قلوب الكافرين بالجهاد، ويعز الله به أولياءه المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، ويدفع به الظلمة، الظلمة عن المظلومين. والله ولم تذل أمة الإسلام والله إلا بعد أن تحلفت عن الدين. ولم تجاهد لتحمي أحياض التوحيد، إذا فعل هذا أوقع الله سبحانه وتعالى في قلوب أبنائها الوهن، فأوقع الله سبحانه وتعالى كل من ترك الجهاد أوقع الله سبحانه وتعالى في قلبه الوهن، ونزع سبحانه وتعالى مهابتها من صدور الكافرين. والكفار لا يهابك، لماذا؟ لأنك قد تركت الجهاد. بعد أن كانوا لها لا يثبتون، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: انتدم الله بمعنى تدمن الله سبحانه وتعالى لنفسي، أي علي، هكذا قال في رواية: انتدب الله سبحانه وتعالى عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله. انتدب الله سبحانه وتعالى على نفسه أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشك على أمتي ما قعدت خلف سرية. ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أهيا ثم أقتل ثم أهيا ثم أقتل. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. وتوكل الله سبحانه وتعالى بنفسه، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه. أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجب له الجنة فأجب لها. أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة، أي في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرياء. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وفي البخاري: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفيه أيضا: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فماذا بعد هذا الفضل وهذا الشرف وهذا الأجر يا إخوان؟ ثم اعلموا أن الشهداء لهم فضل عند الله لا يدركه أحد غيره، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود، أي هو بن مسعود، عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما أنا قد سألنا عن ذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة، لها قناديل معلقة بالعرش تصرخ من الجنة حيث شاءت، ثم تعوي إلى تلك القناديل فاطلع الله إليهم، أي ربهم، فاطلع إليهم ربهم اطلاع، فقال: هل تشتهون، هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نصرخ من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم سبحانه وتعالى 3 مرات: هل تشتهون؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك، حتى نقتل فيك في سبيلك مرة أخرى. فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا. وفي الترمذي بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أهد، وترك عيالا ودينا. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك في الآخرة، أي في الآخرة؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله سبحانه وتعالى أحدا قط إلا من وراء الحجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا إعانا مواجهة. فقال له ماذا؟ يا أبدي تمنى تمنى علي، أي كل ما شئت تمنى علي أعطيك. قال يا رب تهيني فأقتل فيك ثانية. قال الرب سبحانه وتعالى عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية بسبب عبد الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أي شيئا من هذا، ولا ماذا تعرفه إلا من حديث موسى. فقال أهل الحديث هذا الحديث صحيح. الله أعلم. إخواني في الله، أحبتي في الله، يا أهل السنة والجماعة، يا أهل الفرقة الناجية، يا أهل الطائفة المنصورة، إليكم رسالتي وإلي أيضا، عليكم رسالتي وعلي أيضا. اليوم على هذا المنبر أكتب لكم هذا، ثم أبينها وأوصيكم وصايا فاحفظوها فاحفظوها وعملوا بها تصعدوا، بالله العظيم وعملوا بها تسعدوا بإذن الله تعالى في الدارين، تسعدوا في الدارين ولا يكون مثلكم إلا من عمل بها مثلكم، ولا يكون مثلكم أبدا لم يكن في بعد ولا يكن في سابق. أبدأ كتابة الوصايا إليكم وعليكم، إلي وعلي، فاسمعوها فاستمعوها واحفظوها إخواني في الله. هذه الوصية والله ليست من عندي، عند الله سبحانه وتعالى، سأسترها بإذن الله تعالى مرة بعد مرة. الأولى توحيد الله تعالى والخلوص من الشرك، لا تخرج إلى الجهاد إلا بالتوحيد، فالتوحيد أساس الدين، بل هو ركن الدين أو هو الدين كل. فلا دين ولا إيمان لمن لا توحيد إنجا. واعلموا أنه حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وهو أول واجب على المكلفين، وعليه تبنى شرائع الدين. ومن فرط في جانب التوحيد فلا يقبل منه عمل. فاسمعوا هذه الوصايا. فلا يقبل منه عمل ولا عبادة، كما قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. سبحانك يا رب. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا الصلاة ولا الصيام ولا الجهاد ولا الصدقة ولا غيرها من الأعمال والله تقبل إلا من الموحدين، إلا من الموحدين الذين لا يدعون مع الله إلها، الذين لا يدعون مع الله أحدا ولا يجعلون بينهم وبينه بينهم وبينه وبينه. سبحانك يا ربنا. وصائت وصائت. ولا شفاء ولا يطلبون حوائجهم إلا من الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يذبحون ولا ينظرون ولا يخشون ولا يرجون إلا الله وحده. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الإيمان هو الأساس الذي تقوم عليه حياة الناس في الدارين، فهو يجمع شتات المسلم في دنياه ويكون سببا في نجاته من عذاب الله يوم يلقاه. ولذلك يا إخوان كان التوحيد الذي هو أعلى خصال الإيمان المهور الذي دارت عليه جميع الدورات، أو دعاوي رسل ربنا سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والتوحيد هو أساس دين الإسلام، لا يقبل الله من أحد والله دينا بغيره. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. رواه البخاري ومسلم. والمتأمل في القرآن الكريم يجد في كل سوره وآياته والله دعوة إلى توحيد الله في كل سوره وآياته، إلى توحيد الله تعالى، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإما دعاء إلى عبادته وعده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات، أو نهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الألوهية والعبادة، وهو مستلزم لنوعين، لنوعين أو أولين، أي متضمن لهما أيضا، وإما هبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده سبحانه وتعالى، وإما هبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من الذل والصغار وما يخل بهم في العقبة من الوبال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. ولما قال التوحيد يا إخواني في الله بهذه المنزلة من الدين، كان حري والله بكل ذي لب أن يجعل تحقيقه والله هو غاية مراده، ولو خسر الدنيا بكل ما فيها، والله إذا وجد التوحيد فقد وجد كل شيء. واعلموا أن الشرك في الأمة والله قد فشى في هذا الزمان، وذما هل التوحيد في مفهوم الناس في هذا الزمان، في هذا الزمان من أمد بعيد والله، وأصبح كثير منهم لا يعرفون من الدين الإسلامي إلا ما ورثوه عن آبائهم، والله إلا ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، لم يعرفوا شيء ما كان أصل في كتب الأنبياء، وذلك لأسباب لا تخفى عليكم، فاجعلوا أول جهادكم جهاد الشرك وإخراجه من القلوب وغرس التوحيد في مكانه، فمن عاش بعد ذلك والله عاش بخير، وإن مات فهو إلى الخير بإذن الله، والشرك بالله هو أعظم الذنوب وأنكر المنكرات وأولم الظلم، وأكبر معصية، والله أكبر معصية، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر من أشرك بالله، لا يغفره ولا يقبل معه، والله عدل ولا صرف يوم القيامة، وصاحبه خالد مخلد في النار أبدا، وهو أي هذا الشرك الذي نريد أن نحذر نفسنا عن أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة، فاعلموا هذا سوداء على صفات أيضا سوداء في ظلمة الليل. هذه هي صفة الشرك في هذه الأمة، واعرفوا هذا واعلموا هذا قبل أن تنفروا من الشرك، وهو سبب الذل أيضا في هذه الأمة والخسارة، والله هو سبب الخسران في هذه الأمة في هذه الدنيا، والهرمان أيضا والوبال أيضا. في يوم الميعاد وصوره وصور الشرك أيضا متعددة، وأشكاله أيضا كثيرة متنوعة لا يتسع والله المجال في هذا المكان أن نفسر كلها، إلا أن نجمع لكم مجملها. سبحانك يا ربنا، والثبات على هذا الأمر. فلذلك يا أخي في الله ثبت على التوحيد، ولا تزعزعك ولا تزعزعك، على التوحيد كيد شعرة. فإياكم إخواني في الله، واثبتوا على التوحيد فإنكم على الحق، فاثبتوا ولا تغتروا بكثرة الهالكين. لو رأيتم كثير من الناس هالكون والله لا تغتروا، واضبطوا على القرآن وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين. ولا تستوحشوا من قلة السالكين. لو رأيتم أن الذين يتبعون سنة الله سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم قليل، لا تغتروا بقلة، وسوف يتحلف سبحانه وتعالى بإذن الله عنه البطالون. فيا سعد من صبر، اللهم اجعلنا من الصابرين، ويا فوز من قدر، اللهم اجعلنا من القادرين، واجعلوا الإخلاص لله والصدق معه شعاركم، وطلب مرضاته دساركم. واحذروا فساد النية، واعلموا أن الجهاد لا يكون جهادا إلا إذا كان لإيلاء كلمة الله، أن الجهاد لا يكون جهاد إلا كان لإيلاء كلمة الله، لإيلاء كلمة الله. فحدث نفسك يا أخي، ونصر ديني، وليكون دين الله هو الحاكم. والله لو لم تكن صدقك هذا فأنت لست بمجاهد، وشرعه سبحانه وتعالى هو الممكن في الأرض. أخرج البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر عند الناس، ويقاتل أيضا ليريه مكانه من في سبيل الله. هذا سؤال من عربي لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولياء فهو في سبيل الله. ثم اعلموا أن منهج السلف هو أقوم المناهج في هذا العصر الذي كثرت فيه ماذا؟ الطرائق والمذاهب. فالزموا وعضوا عليه بالنواجذ، سواء كان ذلك في العقيدة بجميع شعبها من الإيمان يا إخوان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. وكذا الإيمان باليوم الآخر وما فيه، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره من الله، وكذلك في التمسك بمذهبهم في التعامل والسلوك وتقويم الآخرين والتعامل معهم على أساس العدل والإنصاف، على حد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك يا ربنا. وكذلك في مصدر الثاني وتوحيده على أساس كتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعلمائها الربانيين الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله المستعان، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الزعماء وصفات العلماء وخيرة الأولياء وأفضل الشهداء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وأعلموا أن الوصية الثانية هي الوصية بكتاب الله، فهو حبل الله متين ونوره القويم وصراطه المستقيم، من تمسك به ظفر، ومن تركه خضل، من قال به غلبة. فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم والفصل فيما شجر بينكم، لا يتركه من ظالم إلا قسمه الله، ولا يعرض عليه معرض إلا حرمه الله فيه. إلا حرمه الله، والله فيه السعادة والخير والفوز والفلاح، تلاوته حلاوة وقراءته عبادة وسماعته لذة الآذان. فيه الدواء لكل داء، لكل داء، والشفاء لكل عليل، من قرأ حرفا فيه، من قرأ حرفا فيه به والله به عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فعليكم بتعلم القرآن وتعليمه أيضا وحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار مع التدبر لمعاني، مع التدبر لمعاني. هذه هي الوصية التي أريد أن ألقي علي وعلى إخواني في الله. مع التدبر لمعاني والتفهم لأحكامي والتأمل في مقاصدي، حركوا به القلوب، حركوا بالقرآن القلوب، واثقبوا به العبرات، تشوقوا عند تشويقه، واخشعوا لوعيده أي لعذابه، واسمعوا لأوامره، وانكفوا أنفسكم عن مناهيه، واستعينوا على فهمه بكتب التفاسير المتعددة والمتعددة السالمة من كتب التفاسير. السالمة من الماذا؟ من الزلل، كتفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير ابن سعد وغيرها من كتب التفاسير. وكذلك الحال أيضا يا إخواني في الله بالنسبة للسنة، سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم المشرفة الصحيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المصدر الثاني. من مصادر التشريع وهي المبينة للقرآن والشارحة لما فيه أي لما في القرآن والمفصلة أيضا لمجمله أي لمجمل القرآن مفصلة، والدالة على مرامه أي مراميه، فليس أحد والله أعلم بما قال سبحانه وتعالى في كتابه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكل ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربنا فهو حق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما سخى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله لا ريب ولا شك، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد شملت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته القريمة الدالة الوصية ماذا؟ بالصلاة أيضا، فهي إمام الدين. وهو الركن الثاني بعد التوحيد من أركان الإسلام، من أقامها استقام له الدين، وكل من أقام الصلاة استقام له الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي الحد الفاصل بين الإسلام والشرك، وهي الحد. ومن تركها فقد كفر، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عمل أي عمله. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتحمل صاحبها على المروءة ومكارم الأخلاق. فأقيموها إخواني في الله لأوقاتها الخمس كما عرفتم، بخشوع وسكينة مع الحفظ على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والواجب على الذكور خاصة غير النساء أن يقيموها جماعة في المسجد، هذا واجب على الذكور في باب الصلاة. وكل من يصلي صلاته في البيت هذا صفة من صفات المنافقين والإياذ بالله، أن يقيموها جماعة ولا يتحلف عنها إلا العذر، إلا العذر. العذر لعذر من شريعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا، أي وصلوا، واركعوا مع الراكعين وصلوا مع المصلين. الوصية الرابعة: عليكم بالجماعة والسمع والطاعة لمن والله الله أمركم، اسمعوا له وأطيعوه في غير معصية الله، وأطيعوه في غير معصية الله، فإنه لا طاعة لمهلوك في معصية الخالق. واذروا الفرقة والفتن، واعلموا أن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. والتفرق خالقة الدين، والخلاف شر مع الجماعة. والخلاف شر مع الجماعة. ولتتسع صدوركم لبعضكم بعضا، أي فكونوا واسع الصدور لبعضكم، لإخوانكم فيما بينكم. واعلموا أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا إذا خالفت نصا من كتاب الله، ولو مجتهد إذا خالف النص نترك كلامه. أو سنة، سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد ولا قياس مع النص، ولا الاجتهاد ولا القياس مع النص، أي مع الآية أو الحديث. والنص حاكم لا محكوم، والنص هو يحكمنا، حاكم لا محكوم. وإذا حصل الاختلاف في مفهوم النصوص فيما بينكم إخواني في الله، فعليكم بالرجوع إلى أهل الذكر من العلماء لفصل ماذا فيما بينكم من النزاع. ولا تتخذوا الخصومة فيما بينكم إخواني في الله وسيلة لحل الخلاف، لا يحل الخلاف، والخصومة لا يحل الخلاف. بل اتخذوا النصيحة، اتخذوا النصيحة وسيلة، والله فهي نعم الوسيلة. والاتحاد قوة في وجه الكوارث، وهو من أسباب ماذا النصر. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. الوصية الخامسة: اغتنموا أوقاتكم في طاعة الله. اغتنموا أوقاتكم في طاعة الله واعلموا أن الدنيا مزرعة الآخرة مزرعة الآخرة تزرع في الدنيا وتأكل في الآخرة وإن لم تزرع في الدنيا تذهب إلى الآخرة بدون مأكل. وإنما يشرف بالآخرة من أشرف بما قدم في هذه الدنيا والله من أعمال الخير والبر. ولا تحسدوا أنفسكم أن تستكثروا من الخير ولو رأيتم أحدا منكم يفعل الخيرات كثيرة لا تحسدوها وافعلوا أنتم بأنفسكم واطلبوا الخير عند الأكثر فإن الله هو الأكثر. فإن الله أكثر والأمر كثير أي قليل والأجل مهتوم والموت لا بد منه صباح أو مساء. من لم يموت بالصيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. لو تموت في الجهاد تموت في البيت على الفراش. السادسة قوا أنفسكم مواطن الفتن. فنحن في زمن والله في زمان أصبح الناس فيه مفتونين بأنواع الفتن إلا من رحمه الله اللهم ارحمنا. وقد اختلط أي وقد اختلطت الأمور في مفهوم كثير أي من ماذا مفهوم الناس واشتبه عليهم الحق بماذا بالباطل مع قلة ماذا الورع في الدين واستعار حب الدنيا في القلوب. ولبس عليهم حقيقة معنى الإيمان معنى الإيمان بالله واليوم الآخر فاستحلت محارم كثيرة والله بتعويلات فاسدة. أملاها الهوى وحب الآجلة وقلة الخوف من الله عز وجل وعدم معرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة. وقدره أيضا حق قدره. وأنتم في هذا الموطن قد يظهر لكم كثير وقد يغيب عنكم أيضا لا سيما وأنتم تقاتلون أيضا وأبناء دينكم وأبناء دينكم يقاتلونكم على هذا الدين. والناطقون بلسانكم ويزعمون أنهم ماذا مسلمون يصلون ثم يقاتلون القرآن. ولذلك إخواني في الله واحفظوا هذه الوصايا واضبطوا عليها ولا تتركوا من حكم عليه حكم الله فمن تبين لكم كفره ومهادة الله ورسوله سبحانه وتعالى فاضربوا الرقابة لذلك لا لغيري حتى تثخنتموهم وتوقعوا أي أوقعوا الرعب في قلوب أعداء الله وأجركم على الله ومن اشتبه عليكم أمره ومن اشتبه عليكم أمره فلا تعجلوه حتى تبينوا له ماذا الأمور ليبقي على ماذا على بصيرة على بصيرة وجلاء لأن الجهل قد عم وانطمست معالم الدين عند الكثير من الناس وأصبحوا والله لا يعرفون من الدين إلا اسمه لا يعرفون من الدين شيئا إلا اسم ولا من القرآن إلا رسم فقد يكون بينهم مسلمون وهم مخدعون يخادعون الله أو أنهم بأنفسهم قد اغتروا فاتقوا الله تعالى واحذروا ما حذركم الله سبحانه وتعالى في كتابه واثبتوا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم والله الوصية أيضا السابعة في هذه الوصايا احذروا المعاصي في أعمالكم ولو أنكم والله موحدون والآثام ولو كان صغار يا إخوان هذا من أسباب انهزامكم عند الكفار أنكم لا تنصرون إذا كنتم تعصون الله سبحانه وتعالى ولو أنتم موحدون والله لا تنصرون على الأعداء بكثرة العدد ولا بقوة السلاح وإنما تنصرون عليهم بماذا بطاعتكم بالله بطاعتكم بالله بطاعتكم بالله سبحانه وتعالى إذا فعلتم ما يفعل الكفار من المعاصي ولو أنتم من المسلمين والله لا تجدون النصر عليهم فالنصر يكون لمن له القوة لمن له القوة أي فأقواكم بعددهم وأعتادهم ثم الوصية الثامنة عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو سفينة النجاة ومركب السالمة والله لم يعطله قوم منكم إلا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالكفار وسلط عليهم من وسلط عليهم شرارهم وسلط عليهم شرارهم لذلك واحذروا إخواني في الله وكل من استقام بكتاب الله سبحانه وتعالى والله به ينقمع المفسدون وتهما بيضة الإسلام من الداهن ولو كان منكم بعض لم تعرفوه هم من النفاق أو المنافقون يفعلون أشياء فيما بينكم لا يجدون النصر عليكم ما كان أنتم على التوحيد والطاعة بربكم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الوصية التاسعة أقيموا حدود الله التي أوجب إقامتها على منتهك حرماته ومتعدي حدوده لا تأخذكم في ذلك لومة لائم لا تأخذكم في ذلك لومة لائم ولا تخافوا أحدا صغيرا أو كبيرا ولا شريفا ولا وضيئا فدين الله حاكم على الجميع وهم فيه ماذا سواء وهم فيه سواء يتفاضلون بالتقوى فقط ويتمايزون ماذا بالعافية أما الوصية العاشرة إخواني في الله أحرصوا على الدعوة إلى الله بالحكمة والموئزة الحسنة واصبروا عليها وهي الطريق الذي ليس له نهاية إلا الجنة وهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونعم الوظيفة وثمارها طيبة وأوائدها على الفرد والجماعة والله فيه بركة وفيه خير وفيه كل شيء ليس أعداؤكم من تقاتلونهم فحسب أي من تقاتلونهم في هذا المكان فقط ليس هم فقط أعداؤكم لا بل كل من ينصر أو يؤتي النصر على لأعدائكم فهو من تقاتلونه واعلموا هذا والله أمم الكفر كلها وهم أنصار والله أنصار بعض على الباطل بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والله ولي المتقين اللهم اجعلنا من المتقين واعلموا أنهم أن أم الخبائث تنظر إليكم وتتربص بكم الدوائر ولا شك أنها والله قد أعدت العدة وأجلبت ماذا بخيلها ورجلها وأذنابها فكونوا منها على حذر في كل وقت وفي كل يوم وأعدوا لها إفهام الأظهار ومواتن الإجابة فقذفوها بعظيمة المؤمن وقوة الموحد وصدق اللجوء إلى من لا يعجزه شيء، فلعل الله يجعل نهايتها والله على أيديكم. ثم أكثروا من الدعاء بالنصر والتمكين للمؤمنين، وأن يجعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يردهم إليه ماذا؟ لأعدائهم أو على أعدائهم ردا، أن يردهم كل شيء ويبدلهم بماذا؟ بجميله. وادعوا لهم في كل وقت وفي وادعوا لهم بكل خير. أما الوصية الثانية عشرة، عليكم بذكر الله في كل يوم. أنتم إخواني في الله، أنتم الذين أنتم منذ أنكم خرجتم إلى الجهاد، واستمسكوا بهذه الوصايا. في أي وقت وفي كل وقت يا إخواني في الله، بذكر الله سبحانه وتعالى من أيسر العبادات وأعظمها إخواني في الله ثوابا، وهو ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا وراس الجنة. وفي الترمذي عن أبي الدراء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله، ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. واذكروا الله يا إخواني. قال أبو عيسى، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا الإسناد، وروى بعضهم أيضا عنه فأرسله، أي مرسل، وقد صححه الشيخ الألباني. الوصية الثالثة عشرة، وصية الأخير، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخيرا، وما كان في هذه الكلمات من صواب فمن الله وعده. وما كان فيها من زلل وخطأ فمن نفسي اللهم تقبل منا. كما أطلب منكم يا إخواني في الله الدعاء لي في بظهر الغيب أي بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني ربي من أهل الفردوس، فردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وصلوا وسلموا على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا منهم بفضلك. اللهم اجعلنا من الذين يعتصمون بحبلك كما أمرتنا في محكم تنزيلك. اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية. اللهم اجعلنا من الطائفة المنصورة. اللهم اجعلنا أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اللهم اجعلنا من إصابة التي تقاتل في سبيلك حتى تقوم الساعة، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. ربنا تقبل منا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من قال إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا واجعلنا من أهل السنة، واجعلنا من أهل السنة، واجعلنا من أهل السنة، واجعلنا من أهل السنة. اللهم ارزقنا بالإخلاص والمتابعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بالإخلاص والمتابعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا، اللهم ارزقنا بالإخلاص والمتابعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بالقبول، اللهم ارزقنا بالقبول، اللهم ارزقنا بالقبول. ربنا لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنا نخاف حسابك، إنا نخاف حسابك، إنا نخاف حسابك. واجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، إنا نخاف حسابك. اللهم اجعل آخر حياتنا شهادة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم ارزقنا بالصبر واليقين. اللهم ارزقنا بالتوكل والاستقامة. اللهم ارزقنا بالصدق بالثقة بك يا الله. اللهم ارزقنا بالصدق والإخلاص في الدعاء. إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا وكراهية الموت. واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا واسع العلم، يا مجيب الدعوات، يا قريب، يا سميع، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، واجعلنا من أهل السنة والجماعة. نخافك يا ربنا، نخافك يا ربنا، لا نخافك يا ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وارزقنا بحفظ كتابك قبل أن نستشهده، واجعلنا من المستشهدين. اللهم تقبل منا يا ربنا، واجعلنا من أهل السنة والجماعة. تقبل منا يا ربنا، تقبل منا يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر جميع أعداء الدين. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كفيناهم بما شئت، اللهم أمي عليهم هبرنا، اللهم صلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم صلح من كان في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من كان في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا عليهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. ربنا آتهم من حيث لم يحتسبوا، آتهم من حيث لم يحتسبوا، آتهم من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب. وفقنا يا ربنا، تقبل منا يا الله. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.